mga ibu-ibu kalabat. Sok. Sok kalabat. Sok punten, punten ibu-ibu, entong dina panto, murang kali santri bade lebet sok. Ngageser ke palih kaler sok. Sok ngageser. Mga orang kawitan. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ajwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi salahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar Utsman Ali wa khususan Syaikhul Qadir Jailani. Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sami'a jami'u ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Masyarakat di lama keribah, susun abaina wa umatina wa jadah wa jadah tina tawasul majidah ma'akun. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semelaru khususan Ibu Syafiqin Bapak Insyaallaha Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillah. Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnas.

mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Wislawuha al-yawma bima kuntum takfurun. Natimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala ayunihim fastabaqu as-sirata fa'anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Unajisu fil khalqi afala ya'qilun. وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أناما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لكم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim adallahu an kulli sahabati rasulullah ajmain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yuqafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal wa ausil sababa ma qaranahu minal Qur'anil adim wa mahallal wa masabbahna wa mastaghfirna wa masallaina ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiatan wa silatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina syafiina wa qurrati ainina sayidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin washabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlishin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin summa ila jami ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriya wa bahriya wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa tahusan man istamahu nabi sabibi wali aju almarhum bisuhadin makhluk Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah ila ahli kubur khususan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum Allahumma gfir laha warhamha wa'fihi wa'fu anna Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa gfir lana wa laha wa ladina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina ghillan lilladina amanu innaka ra'ufur rahim Rabbana dhalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana warhamna wa min dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina kama rabbayana shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.